الإخوة الأعزاء، في مستهل هذه الحلقة نرحب معكم بضيفنا الكريم ونترك له اختيار نقطة البداية لحديث الذكريات. الإنسان عندما يرجع بذاكرته إلى أيام الطفولة يجد الأنس واللذة لتلك الحياة لعدة أمور. أولا أنها كانت حياة خالية من الهموم والمشاكل، سواء المشاكل الاجتماعية أو المشاكل الفردية أو التبعات. ثم إن حياة الطفولة تمتاز بالبساطة المتناهية من جانب، ومن جانب آخر يكفي أن التكلفة مرفوعة على الطفل. الشيخ محمد، الطفولة طبعا لازم تتلذذ بها في ذلك الوقت، ولازم تتذكر مرحلة من تلك المراحل التي مرت، سواء في أيام السباة، اللعب مع الأطفال، أو الرحلات أو الزيارات. لا شك أن أنا وغيري من الناس كل الأشياء التي جرت في الطفولة تبقى مترسخة في الذهن وتظل حتى الممات. طبعا كل إنسان في مرحلة الطفولة، يعني مرحلة التعلم والتعليم، وهذا شيء أساسي في حياة كثير من الناس الحمد لله. ولكن متى بدأت تدرك هذه اللحظات وأهمية التعليم؟ هل بدأت من ذات نفسك، أو كان هناك إعاز مثلا من الأب وضغوط، مع أنك كنت تتذمر في ذلك الوقت؟ أحسنت، الحقيقة هذا السؤال مهم جدا. وفي نظري أن كل طفل لا يمكن أن يقوده التفكير إلى أن يفكر في مستقبله بهذا العمق المتناهي من ناحية المستقبل، سواء مستقبله التعليمي أو مستقبله الاجتماعي. فبالنسبة لي أنا شخصيا حقيقة كان هناك سبب قوي جدا، وهو يعني ضغط الوالد رحمه الله والوالدة من جانب آخر. فكان للأبوين يعني أعظم الأثر في مسألة العلم والتعليم والأخلاق، ورحمة الله على الوالد وحفظ الله الوالدة. بالنسبة للوالد كان متابعة جادة في مسألة حفظ القرآن، ومتابعته كانت قوية جدا. ومعروف أن الآباء الكبار كانت لهم أساليب في التربية عجيبة جدا، فهم يميلون في تربيتهم إلى الترهيب أكثر من الترغيب، بعكس الوقت الحاضر. الوقت الحاضر طبيعة تختلف، لا شك هذا يعود إلى الواقع اللي نعيشه في تلك الأيام. يعني أعتقد أنه لو يطبق أسلوب الترهيب في وقتنا الحاضر ما أعتقد أنه ينجح ويكون له النجاح القوي كما كان من قبل. ففي تلك الأعوام كان أسلوب الترهيب هو الأسلوب المجدي في مسألة تربية الابن، لأن المجتمع لا يساعد الشاب في تحقيق طموحات معينة عندما ينفر من الترهيب، سيجد المجتمع واقف ضد تماما بتمام. أما في وقتنا الحاضر فلو لجأ الأب إلى الترهيب وغلب جانب الترهيب على الترغيب، سيجد الابن مجموعات كبيرة من الشباب تتلقفه بصدر الرحب، وقد يكون له أثر سلبي جدا على الطفل. فالوالد رحمه الله كان أسلوبه في التربية وأسلوب الترهيب طبيعة كما تفضلتم، يعني طبيعة كبار السن كلهم على هذا النمط، لأن الظروف المحيطة في ذلك الوقت تساعد على اتخاذ الإجراء ولا ينفرق قبل أيضا. لا شك، يعني لا يجب حيادا عن أصلا لا يفكر أنه يعني ينفر، لأنه ما يجد من يعينه على ذلك. من أساليب الترهيب اللي مريت فيها طبعا المتابعة الشديدة في الدراسة، دراسة حفظ القرآن في المسجد. يعني ما يمر أسبوع إلا ويسأل المدرس عن مستوى الحفظ ومستوى المواظبة. وكنت من فضل الله سبحانه وتعالى من الأطفال البارزين عند مدرس الحلقة، هو رجل باكستاني. في تلك الأيام طبعا كانوا مدرسين السعوديين قلة. نعم، تذكر الأستاذ اسمه؟ حبيب الله عالم الدين. ولا زال موجود الآن ولا؟ سافر قبل سنة تقريبا. قبل سنة؟ هنا ما شاء الله. وكان علاقته لا زالت ولا؟ لا شك علاقتي مستمرة، وإن شاء الله ستستمر حتى الممات. أفضل شيخ محمد، حتى كان عفوا يعني حتى جزاه الله خير ما يفوت رمضان من الرمضانات إلا ويصلي خلفي. ما شاء الله. نعم. إذن هو اللي كان معك صغير هو كبير. نعم يرى أنه صاحب فضل وبالفعل هو صاحب فضل لا شك. تذكر شيخ محمد المرحلة في الضبط التي يعني بدأت فيها بحفظ القرآن؟ أنا بدأت في حفظ القرآن وعمري تقريبا 6 سنوات في المسجد، وفي السنة السابعة كنت أحفظ 4 أجزاء، وأقيم حفل في جامع الرياض حضره الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، الشيخ عبد الله والشيخ عبد الرحمن الفريان، لا زال الشيخ، والشيخ طبعا عبد الرحمن صاحب فضل على الجميع، على جميع الحلق، هو يعتبر من المؤسسين لحلقة تحفيظ القرآن، الشيخ عبد الرحمن الفريان في الرياض، والشيخ صالح البليهي رحمه الله، والشيخ عبد الله سليمان الحميد، جزا الله المؤسسين خير الجزاء. شيخ محمد، نعود للوالد، هل كان تركيزه على حفظ القرآن فقط أو كانت هناك مثلا مواد أخرى مثلا كان يعتني بها أيضا؟ كان برنامج الوالد رحمه الله متابعتنا في الدروس في المساجد وقت العصر، وبعد صلاة المغرب اجتماع أسري بعد كل صلاة مغرب من كل يوم نجتمع سويا أنا والإخوة الذكور والإناث ونقرأ جميعا القرآن وبعض الكتب مثل رياض الصالحين وكتب الترغيب والترهيب، فكانت جلسة ممتعة جدا ولها أثر كبير في التربية والتعليم. فكنا نقرأ يعني قبل العشاء، قبل تقديم العشاء، في ذاك الوقت كان الوالد يرغب تقديم العشاء قبل صلاة العشاء طبعا، فيبدأ الدرس الأسري وقبل صلاة أو أذان العشاء نقدم العشاء ونختم تلك الجلسة الممتعة، وهذا بشكل مستمر. جميل. أقصد حفظك الله أيضا بالنسبة للتعليم المنتظم للمدارس، يعني هل كان الوالد مثلا مهتم باهتمام كاهتمامه مثلا بتعليم القرآن؟ كان اهتمامه متركز على اختيار المدرسة، فاختار مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، كان مديرها الشيخ بن سنان الله يحسن له الخاتمة ما يزال موجود على قيد الحياة. واستمريت في تحفيظ القرآن الشيخ إلى أن تخرجت من استمرينا حتى تخرجنا من الابتدائي في تحفيظ القرآن، ثم التحقنا بمعهد الرياض العلمي، ثم انتقلنا إلى معهد بريدة العلمي. كملت هناك في المعهد العلمي؟ نعم. بأي مرحلة؟ السنة السنة الثانوية. جميل. حديث الذكريات. فضلت الشيخ يعني ما أدري أيام الصبا، هل تتذكر أحد الشيخ من الأطفال كنت تلعب معهم في تلك الفترة وكان لهم أثر في حياتك، أو كانت يعني النفوس متقاربة من بعض والآن تقلدوا يعني مثلا مناصب مثلا أو أصبح لهم سيرة؟ والله لعل من أبرزهم الشيخ صالح الهبدان. ما شاء الله. الشيخ صالح الهبدان طبعا إمام جامع الراجحي في الربو بالرياض، نشأت أنا وإياه من أيام الصبا وكنا في الحلقة يعني مع بعض سويا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى استمرت العلاقة حتى الآن كأخوين شقيقين. الشيخ محمد، وأنا أمسك بالميكروفون أتمنى أن يتسع الوقت لطرح مجموعة من النقاط التي يحب المستمع يعني يعرف عنها أشياء كثيرة، من ذلك إمامتكم للصلاة، ومن ذلك الخطابة، ومن ذلك الحسبة التي أخذتم زمنا وأنتم مسؤولين عن الجهات فيها. نتمنى إن شاء الله يتسع اللقاء لكثير من هذه الأشياء. الشيخ محمد، الميكروفون بيدك الآن، نسمع منكم حديث الذكريات. الحقيقة بدأت أول ما بدأت به هو الإمامة، إمامة الصلاة بدون الخطابة. أي في الرياض ولا؟ بدأتها في الرياض يوم أن كان عمري 14 سنة. ما شاء الله. وكان هناك حقيقة موقف طريف جدا. المواقف الطريف هذه أعتقد أن هذه المواقف الطبيعية التي تحدث لبدايات عادة. هو لا شك أنه موقف طريف جدا، ولا يمكن لأي شخص يعني يصل إلى ما وصل إليه حتى يمر بهذه المواقف. بدون هذه المواقف لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ما يصل إليه، سواء من ناحية منصب أو خطابة أو إمامة أو غير ذلك من الأمور المهمة التي تهم المجتمع، والتي من خلالها سيحقق الشخص يعني نجاحا طيبا في مجتمعه. وكما يقول المثل، العثرة تعدل المشية، أحسنت. فإذا تعثر الإنسان عثرتين صار هناك عنده شيء من الشك عادة التعلم والتعليم من خلال تلك العثرة، ثم تتحول إلى مشية سليمة وصحيحة. فالموقف الطريف يوم أن كان عمري بالضبط 14 سنة، حصل أن إمام المسجد رغب أن يأتي بعمرة. هذه البداية، هذه كانت في البداية قبل أن تتولى المسجد بنفسك. هذه تعتبر لأول مرة أصلي إمام في مسجد، وكان هذا في الرياض. فرغب الإمام أن يأتي بعمرة، فذهب بشكل مفاجئ قبل أن يختار الإمام الذي يصلي نيابة عنه، وسفره آنذاك في يوم 26 ليلة 27. الوقت كان قصير جدا. ليلة 27 أيضا لها يعني قداسة، لا شك. سافر سفر مفاجئ، فتلفت الجماعة، جماعة المسجد، من يصلي بهم؟ طلبوا فلان من الناس وآخر وثالث، وكل واحد يعتذر، فتم اختياري الحقيقة. والوضع اللي يؤسف له أنه اختياري كان لصلاة القيام. استفسرت من أحد الشباب عن الصلاة، كم يقرأ الإمام في الركعة الواحدة؟ فاللي أنا استشرته قال يقرأ الإمام 4 أوجه إلى 5 أوجه. طبعا المصاحف كانت غير موجهة، وظننت أن الشخص يقول صفحات، وهو يتحدث عن 5 أوجه. فكبرت لصلاة القيام وبدأت الصلاة، فقرأت في الركعة الأولى 10 أوجه من الأوجه غير، قرأت بالضبط 10 أوجه، والصفحة من غير المصحف الموجه، الصفحة بصفحة وربع تقريبا، يعني الركعة الواحدة قرابة جزء إلا وجهين تقريبا. كم معك بس كبار السن؟ كان معي كبار سن، وأكثرهم كبار السن. الركعة الثانية كانت أقل. يظهر أن في ذلك الوقت يعني كان يتحملون مهما يكون التحمل، القراءة كانت طويلة يعني. الركعة الثانية كانت قريبة من الأولى، بعد التسليمة ضجوا بصوت واحد. كبرت التكبيرة الثانية فقصرت الصلاة يعني بشكل خفيف جدا، أيضا ما تزال القراءة طويلة، فضجوا للمرة الثانية فقصرت القراءة. اللي حصل أعظم من الإطالة، حصل هناك موقف، وهو الموقف الحقيقي الطريف جدا. لما وصلت إلى سورة صاد كانت هناك آية فخر راكعا وأنا، مختلف بين العلماء هل هي سجدة أو غير، هل يسجد لها أم لا. فسجدت ثم قمت وواصلت في القراءة، ولما انتهيت من القراءة سجدت ونسيت الركعة. فكان الجماعة كانوا في حيرة، هل هذه سجدة تلاوة أم نسيان؟ فسجدوا خلفي، ثم قمت من السجود لأجلس بين السجدتين، فسبحوا جميعا، فسجدت فسبحوا فقمت. فسبحوا فسجدت ثم قمت من السجدة، وبقيت جالسا للتشهد. واستمروا في التسبيح واستمريت في الجلوس، لأن لم يكن شيء على البال أن هناك ركوع منسي. فسلمت فسبحوا، فسجدت للسهو فسبحوا فقمت. ثم سلمت فأخبرت من قبل أحد طلبة العلم، أذكره الآن، اسمه جر الله، الشيخ جر الله المكح، فأخبرت بأني نسيت ركعة، وطالبوني بأن أقوم وآتي بركعة، وشرحوا لي أيضا مفصل. العمر 14 سنة يعني غير كافي، يكفي الجرأة فقط. فقمت وأتيت الحقيقة بركعة كاملة. ثم حصل أيضا في نفس الليلة موقف طريف آخر. في الركعة الأخيرة لما وصلت إلى دعاء القنوت، أنا أعطيت نسخة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي تحتوي على دعاء ختم القرآن ويليه دعاء القنوت، فبدأت أنا في دعاء ختم القرآن. الجماعة الحقيقة طال ليلة الجماعة كالليلة، طال كثيرا، ولكن من فضل الله كانت هي الانطلاقة. بعدها العام القابل في يوم أن كان عمري 15 سنة عينت في مسجد من مساجد الرياض وصليت كل الشهر من فضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. نعم نعم ما شاء الله. لقد تاب الله على الأمة والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حديث الذكريات. فكانت تلك العثرة هي انطلاقتي لإمامة المسجد في صلاة التراويح وغير صلاة التراويح. هذه العثرة التي الشيخ اجتزتها هي العائق الوحيد أمام كثير من الشباب الذين يريدون البداية. مشكلة الشباب الآن أن كل واحد منهم يستمر في هذا الخوف والوجل، ويبقى هذا الخوف والوجل عبارة عن حاجز يحول بينه وبين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو أي عمل ينفع الله فيه المجتمع. فلو كسر هذا الحاجز حتى وإن كان بعثرة، يعني مثلا الفارس لا يمكن أن يكون فارس حتى يسقط من الفرس مرتين ثلاثة أربعة، أما أن يركب الفرس ويستمر هذا شيء يعني مستحيل ولا يمكن أن يكون. وقل مثل ذلك يعني في كل الأمور، في الخطابة، في يعني بعض الزملاء، وأنا أعرف أحد المشاهير في بريدة ما استطاع أن أراد أن يلقي كلمة فما استطاع، فتكلم وهو جالس ولم يقابل الجمهور مع أنه كان مستعد لإلقاء كلمة أمام الناس، فتكلم وهو جالس ولم يقابل الجمهور، لكن الآن من الخطباء البارزين. ويذكر عن أشخاص سقطوا من المنبر وأشخاص ارتج عليهم في المنبر وأشخاص لم يكملوا الخطابة ونزلوا من المنبر. يعني مواقف كثيرة. من يصعد المنبر ولا يجد الخطبة معه يكون نسيها بالبيت. نعم. ولكن هذا الشيء لا يعيق، خاصة إذا كان الإنسان يعني جاد في الطلب ولا ينظر إلى مسألة يعني الناس وانتقاداتهم، الانتقادات طبعا غير معقولة، أما النقد البناء فيجب لكل إنسان أن يأخذ به ويستفيد منه. صدر رحب لهذا النقد. يعني ما كانت هذه حجر عثرة في طريقكم في الاستمرار في الصلاة في إمامة الناس في بالعكس في بالعكس هذه كانت هي الانطلاقة. جميل. بعد هذا عينت إمام مسجد في الرياض، تذكر هذا المسجد الشيخ أو مسجد العباس؟ مسجد العباس. وين كان؟ في المرقب؟ كان في الرياض في حلة العنوز. صليت فيه طبعا سنتين. كنت أمام في التراويح ولا جمع؟ لا لا لا، طلبت إمام رسم. نعم ما شاء الله. ثم بعد ذلك استمريت في الرياض ولا؟ استمريت حتى بلغت من العمر 16 سنة. نعم. وانتقلت بعدها إلى القصيم. طيب شيخ، تذكر الأكبر من وسبعة أذكر أن ارتقينا، فحينما قدمت وطلبت الإذن التسجيل يعني كان ردك صراحة يعني يوحي بعدم الرغبة ومحاولة التخلص تماما من التسجيل، مع أنكم يعني تشجعون الشباب باستمرار على المساهمة في الخيرات وما غيره، ما أدري يعني كيف إيش وجهة نظركم؟ ما أدري. والله كان ردي الحقيقة لتسجيلات أحد وعدم الرغبة في التسجيل سواء مؤسسة أحد أو غيره، لأني يعني أنظر لنفسي أني لست أهلا لأن يعني يسجل لي وتنشر أشرطة بصوتي، فأنا غير مقتنع يعني أني ذلك الشخص اللي يعني يستحق أن يسجل له وأن الناس سيستفيدون من قراءته إلى غير ذلك. فكان عندي يعني هذا التصور. الحمد لله. يعني وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وغيرها يعني أداة جيدة جدا إذا استثمرت، والحمد لله الآن نرى قبول لدى الناس وأشرطكم أقول وصلت المشرق أو المغرب بل في كل مكان، وما تكاد تفتح صندوق البريد الحمد لله إلا وتجد الرسائل تأتي، ويرجون لك مغفرة. والتثبيت. أسأل الله أن يجعلنا كما يظنون وخيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. إن كان هذا حاصل فهذا من حسن ظن الإخوة وجزاهم الله خيرا. صراحة يا شيخ أذكر مرة أن قرأت رسالة أتت من أعتقد من الدول العربية أظنها مصر، كان يذكر فيها صاحب رسالة ويكتب بي، كان يكتب بي بلهف ويقول أبلغوا سلامي صاحب الصوت الندي الشيخ محمد وأبلغوا أنه هو سبب هدايتي وأنني كنت مدمن مخدرات ولكن الحمد لله أهدي إلى أبي شريط، وكان يضعه بالمسجل ويطيل الصوت عليه، وكنت في غرفتي وكنت أستمع إلى هذه القراءة فكانت فاتحة الهداية لي والحمد لله. الحمد لله. فكان يطلب منه أيضا نبلغك السلام، الحمد لله علها تكون إن شاء الله. عليك وعلي السلام. يعني أمثال هذا كثر في العالم. حديث الذكريات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن الله لغني عن العالمين. شيخ محمد، ننتقل إلى مجال الحسبة لأن نحن صراحة ننظر أنها باب مهم جدا، وعرفناك كرجل حسبة مخلص لك مواقف جيدة في الدعوة لله سبحانه وتعالى، فما أدري كيف يعني كانت بدايتك؟ كانت بدايتي في عمل الحسبة، كنت مدرسا في سجن بريدة العام. بدأت في التدريس في سجن بريدة في عام 1408 من خلال احتكاكي بأصحاب الجرائم في السجن. حسيت أن هناك مسؤولية على عاتقي يجب أن أقوم فيها، وما كنت الحقيقة أفكر في أن أكون أحد منسوبي الهيئة لأنني وقتها كنت مشغول بالتجارة. التجارة كانت ملازمة معي حتى في بداية إمامة المسجد، وحتى يوم أن كنت في المدرسة في المعهد. تجارة إيش حفظ الله؟ كانت عندي تجارة الأقمشة. أقمشة. أي نعم. فبعد ما بدأت أدرس بالسجن واختلطت مع أصحاب الجرائم وتبلغت أن هناك يعني طبقة في المجتمع تحتاج إلى تأديب وتحتاج إلى قمع وتحتاج إلى إرشاد وتنبيه ووعظ ومعالجة، المهم أنني أدركت أن لابد أن أكون عضو فعال في المجتمع من هذا الجانب للقضاء على هذا الفساد. نعم الشيخ محمد، حينما يذكر رجل حسبة يتبادر إلى بعض أذهان الناس، ولا أقول الأكثر بل جزء الحمد لله من يسير، أن رجل حسبة هو رجل قمع فقط، هل هذه العبارة توافقون عليها؟ رجل الحسبة هو رجل وكلت إليه مهمة عظيمة جدا، وهي مهمة الإرشاد من جانب والقمع من جانب آخر. ففي من طبقة العصاة من لا يرتدع إلا بالقمع، ذاك الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه، على الحق أطرى، أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فهناك يعني فئة من الله سبحانه وتعالى رتب أيضا عقوبات على السارق والمحارب لله سبحانه وتعالى في القطع والقمع. ثم إن وضع الهيئة يختلف عن وضع الفرد، يعني فرد غير منتسب إلى الهيئة دوره ينتهي بمجرد البلاغ أو الوعظ والإرشاد لصاحب المنكر، لكن رجل الحسبة بكونه رجل يعني رجل تنفيذي موكول إليه هذا الأمر، أنه يقبض وأنه يحيل إلى المحكمة وأنه يقوم بهذه الأمور، هذا واجب من واجباته. يعني لا يرجى منه مثلا فقط أنه يقول الناس يعني دوره فقط الإرشاد والتوجيه، هذا يعني قد نقول أصدق عليه أنه يكون رجل الوعظ. هو دور الإرشاد والتوجيه يقوم فيه مكاتب الدعوة والإرشاد وخطباء الجوامع، والشباب كل على حسبه وكل على حسب استطاعته ومقدرته، ويقوم فيه الدعاة في المنابر وفي المجالس وفي كل مكان. ثم يبقى مسألة معينة، وهو أن فئة من الناس لا تمتثل أبدا لهذه المواعظ التي تلقى إليهم، ولا يلقون لها بال ولا تدخل إلى صميم قلوبهم، ولا يكون لهم علاج إلا بالقمع. فهذه الفئة هي التي تتولاها عدة جهات، ليست الهيئة فقط. مكافحة المخدرات إدارة كاملة، إدارة كاملة تقوم بمكافحتهم من ناحية المخدرات. نعم. الشرط تقوم بمكافحتهم من النواحي الأخرى كنواحي الخمور ونواحي الأخلاقيات وغير ذلك. الهيئة تشمل كل الأعمال، كل ما دخل تحت مسمى منكر فهي مسؤولة عنه، عن تغييره، سواء مخدرات أو خمور أو لواط أو زنا أو أفلام خليعة، كل الأمور هذه داخلة تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي مسؤولة عن هذه الأمور. نعم الشيخ ذكرت مسألة أنه وعظ وإرشاد وقمع، أيضا الهيئة تقوم بكل هالأمور هذه. إذا كانت الجريمة يعني جريمة صغيرة جدا ويستتر بها صاحبها، فهي دائما تعالج هذه الأمور بشكل كبير من السرية التامة. وأذكر عندنا في الهيئة ملفات كبيرة جدا نحتفظ بها، مجرد تنهى يعني داخل الهيئة، تنهى داخل الهيئة مجرد تعهد واستدعاء ولي الأمر إذا استدعى الأمر ذلك، وأحيانا نكتفي بمجرد التوجيه، ولكن 90% من القضايا يستر عليها، و10% ترى الهيئة أو يرى رجال الحسبة أن الأولى إحالة هؤلاء ليكونوا مأدبة. نعم. وعظة لغيرهم. تحيلهم إلى من يا شيخ؟ يحالون ابتداء للشرطة ثم إلى المحكمة. نعم. ويحكم عليهم بحكم الله. لكن أنتم لستم سلطة يعني تنفيذية بإقامة لا لا لا لا شك، الهيئة تقيم لا تقيم لكنها تحيل. إذن تحيلون القضايا إلى الجهات المختصة. نعم. ثم الشرطة تكمل اللازم. جميل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. ذكرت شيخ محمد أنك عملت مدرس بإحدى السجون، ماذا استفدتم من خلال هذه التجربة؟ وهل هناك مجال ترونه مناسبا للدعوة والإرشاد داخل السجون؟ والله أعتقد أن السجون مرتع خصب للدعوة، لأن السجن ليس عقوبة فقط للمجرم، السجن عبارة عن عقوبة رادعة للمجرم، في نفس الوقت حتى يعني يخرج هذا الشخص فردا صالحا في المجتمع، صالحا لنفسه صالحا لغيره. لكن إذا قبض على الشخص ودخل السجن ولم يتلقى أي تعليمات ولا كلمات تلقى عليه إرشادية وعظية، واحتك مع غيره من أرباب السوابق، فربما أنه يخرج بنفسية أخبث من النفسية اللي دخل فيها. ولذلك تلاحظ أنه من حفظ القرآن في السجن تخفف عنه المحكومية، لأنه تلقى دروس تربوية وتعليمية وتثقيفية تبين له الطريق وترشده إلى هذا. فمهم جدا أن الدعاة يركزون على السجون في إلقاء الكلمات والدروس. لا شك. حديث الذكريات. الشيخ محمد، بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب الجميع وليس واجب رجال الحسبة. نعم نعم. هل هناك ضوابط مثلا لمن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو أنه واجب عامة الناس؟ الضابط القوي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحلي بالأخلاق، أن يكون ممتثلا ومطبقا على نفسه قبل أن يأمر به الغير. الأمر الثالث الصبر، التحلي بالصبر، وهذه هي النقطة المهمة جدا في جانب الأمر المعروف عن المنكر. المصيبة عند بعض الشباب أنه عندما يأخذ هذا الطريق المهم جدا وهو جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتوقع أن الناس كلهم سيستقبلونه بحفاوة وبصدر الرحب، وكل منهم سيقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، وهذا ليس بصحيح. المفروض أن الإنسان إذا أراد أن يأمر وينهى ويبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، فعليه قبل ذلك أن يربي نفسه على الصبر والتحلي بالأخلاق الحسنة، ويتوقع من الناس الأسوأ، حتى إذا أتاه السيء من الناس وإذا هو قد ربى نفسه على هذا الشيء، وإذا أتاه الجميل فيعتبره أنه زيادة في الربح. فأنت عندما ترى إنسان يعاكس الفتيات مثلا، ثم تقف لتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، أولا عليك بالإعداد للكلمة التي ستلقيها، فلا بد أن تكون كلمة مؤدبة ومهذبة، وكلمة مقنعة تذكره بأن هذه أخت من أخواته المسلمات، وتذكره أيضا بأخته لو أن إنسانا فعل بها مثل ما تفعل الآن أنت بهذه البنت. المهم أن تأتيه بالأساليب الطيبة، فأنت لابد أن تزور الكلمات في نفسك قبل أن تلقيها لهذا الشاب، على أن تكون كلمات جميلة ومؤدبة. الأمر الثاني أن تتوقع منه الأسوأ، توقع منه أنه سيتكلم عليك بكلمة سيئة جدا، كلمات نابية وكلمات مجرحة وكلمات، فأنت لابد أن تكون متوقع هذا الشيء حتى أنت تستطيع أن تستقبل هذه الكلمة وتبلورها وتخرج مقابلها كلمة أجمل من الكلمة اللي ذكرتها في المرة الأولى. النقطة الثالثة، وهي ضمن النقاط المهمة والتي يغفل عنها كثير من الشباب سواء في الأمر معروف أو في الدعوة إلى الله، يجب على الشاب إذا أراد أن يأمر معروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن لا ينظر إلى الثمرة البتة. فالقضية قضية إقامة حجة على الغير، وأيضا براءة للذمة. الأمر الثالث، ولعلهم ينتهون، ولم يقل ولينتهوا، لأنه لعل ترجي. فأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله، والقصد من ذلك براءة الذمة، إقامة الحجة، هداية الدلالة والإرشاد فقط. لست موكلا بالنتيجة إطلاقا. فربما أنك تأمر وتنهى وتدعو إلى الله ولا تجد أحدا من الناس يسمع لكلمتك، وربما أن تجد الأذى متتابع، ولكن النتيجة بالنسبة لك نتيجة طيبة، أبرأت ذمتك وأقمت الحجة وهديتهم هداية الدلالة والإرشاد. وربما أن تكون الثمرة موجودة ولكنها متأخرة. ثم يا أخي يكفيك يعني يكفيك أن أنبياء يأتون وليس معهم أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، فهل هذا النبي الذي أتى وليس معه أحد هل هو مقصر أو سيعاقب أو لا؟ القضية هذه لا بد أن ينتبه لها الشاب، لا بد أن ينتبه لها، سواء إذا كان داعية في وسط بيته، ربما يأمر في البيت ويبدأ بدعوته في البيت للأم والإخوة والأخوات والأبناء والبنات ولا يجد أي تأثير ثم يتضجر. لا يا أخي لا تتضجر. ثم المصيبة أيضا والكارثة عند بعض الشباب أنهم يضعون حد، يضعون جدول زمني لهذه الدعوة، فهو في قرار الذهن أنه سيدعو الأخ والأخت لمدة سنة لمدة سنتين، ولا أدري من أين يأتي هذا التحديد، خاصة أن كل شاب مسلم لا شك أنه مر بقصة نوح عليه السلام وأنه دعا قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو قومه ولم يستجب من قومه إلا قليل، كما قال الله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل. فلم يضع جدول زمني، سنة سنتين 4 10 5، ثم يقول سئمت وملأت، أن تستمر حتى الممات ولا تعنيك النتيجة، وعليك بالصبر والتحلي بالأخلاق الفاضلة لتكون قدوة بفعلك قبل أن تكون قدوة بقولك. تزود من معاشك للمعادي وقم لله واعمل خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ حديث الذكريات. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. شيخ ذكرت بالنسبة نقطة حساسة جدا ومهمة، وهي ما يتطرق في الأمر المعروف أنها المنكر داخل البيوت. لا شك الآن البيوت ما عادت زي أول، فتحت من الداخل مفتاح كبير جدا بتطور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، فأصبح الفرد بين أفراد أسرته كالغريب حينما تكثر منكرات في بعض البيوت، والحمد لله أقول كثير منها، بل البعض والأغلب من ذلك الحمد لله هي البيوت المحافظة التي تراعي أمور دينها. ولكن إذا وجد هذا الشاب بين هذه الأسرة التي لا تراعي حدود الله سبحانه وتعالى، ما أدري كيف الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأسرة؟ الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأسرة من ذلك الشاب الذي يعيش في ذلك الجو من الأسرة، أولا أن يتربى هو ويربي نفسه تربية كاملة من ناحية الأخلاق وحسن التعامل مع الوالدة مع الأخ ومع الأخت. قدوة حسنة. إذا كان ذلك الشاب قدوة حسنة في وسط البيت وتحلى بالأخلاق الجميلة الفاضلة وحاول أن يدخل إلى أعماق قلوبهم من خلال أخلاقه وتعامله، فسيحصل إن شاء الله تعالى على ما يريد. ولكن الذي اطلعت عليه وعلمته من بعض الشباب أنه يغلب جانب النهي عن المنكر قبل أن يبدأ بحسن التعامل الأمر المعروف، قبل أن يبدأ بحسن التعامل الأمر المعروف، فيبدأ مباشرة بالتعنيف ويبدأ بالإنكار، وهو في نفس الوقت تجده مقصر في أمور مهمة جدا. مثلا البر بالوالدين البر ليس أمر سهل، البر أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فتجد الشاب مقصر مع الأب ومع الأم، جل الوقت يعيشه مع أصدقائه وزملائه. السمع والطاعة بشكل كبير جدا للأصدقاء، عندما تأمره الوالدة بأمر معين تجده يتضجر، وعندما يأمر الوالد كذلك، وشغله الشاغل هو أصدقاء. ثم بالتالي يأتي إلى البيت ويريد أن يقلب البيت رأسا على عقب، هذا حرام، وهذا حرام وهذا. أنت الآن تفعل الحرام، أنت الآن فعلت العقوق وهو أعظم من المنكرات هذه كلها، فكيف تريد أن يستجيب منك الوالد والوالدة والأخ والأخت؟ فهذه مسألة مهمة جدا، وهو أن يربي الإنسان نفسه تربية كاملة. الأمر الثاني أن يهتم بمسألة البر بالوالدين. الأمر الثالث أن يحاول أن يتقرب إلى الإخوة والأخوات، يتقرب إليهم من خلال الهدايا، من خلال تقديم بعض الأشياء، تلبية الطلبات المهمة التي يستفيدونهم منها. يعني عندما يعلم أن الأخت تريد كتاب معين يحضر هذا الكتاب، عندما يعلم أنها تريد حقيبة مثلا للمدرسة، تريد حاجة معينة من حوائج الخاصة، سباق فيكون سباق في هذا المجال، وبالتالي تجد أنه يستطيع أن يملك البيت بأسره. ثم يبدأ يلقي ما يشاء من الكلمات في هذه الأوعية التي أصبحت مفتوحة له، حتى لا يدخل مع صراع. أنه إذا دخل في صراع مع خاصة أخوتي، إذا أخذ منه موقف عداء، لا صعب تعديل الموقف بعد ذلك. نعم، ومعلوم أن الآمر المعروف والنهي عن المنكر، عندما يبدأ في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الشخص المقترف للمنكر يراك بأنك شخص تعترض في طريقه، وبأنك شخص تتحداه، ولا يستشعر أنك شخص ناصر تريد أن تنقذه من حفرة وهاوية، وتريد أن تأخذ بيده من الحفرة إلى الطريق السوي، تريد أن تأخذه من النار إلى الجنة. فهذه هي آخر ما يفكر فيها هذا الشخص. ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. حديث الذكريات. شيخ محمد، بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعددت الوسائل وانتشرت، ما دي بالنسبة للوسائل الحديثة، كتيبات، الأشرطة، الكلمات التي تلقى في المساجد وغيرها، دور الشباب في مثل هذا الأشياء؟ الحقيقة أنا أنصح الشباب عموما أن تكون الدعوة جارية في عروقهم ودمائهم، وأن يستمروا بالدعوة إلى الممات دون انقطاع أو ملل أو تقهقر إلى الوراء، لأن الشاب هو بين أمرين، إما أن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يتوقف. فإذا توقف عن الدعوة فليس معنى ذلك أنه سيبقى على ما هو عليه من الالتزام، لا شك أنه سيبدأ يتراجع شيئا فشيئا حتى يرى نفسه أنه أصبح شخصا غير ذلك الشخص الذي كان في الماضي، فسيجد التقصير، وسيجد أنه أصبح هو بحاجة إلى من يدعوه ويأخذ بيده. فالإنسان خلق في هذه الحياة لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولأجل أن يدعو إلى الله ويبصر الناس بأمور دينهم. القنوات التي من خلالها يدعو الشاب قنوات كثيرة جدا، وليست مقتصرة على شريط أو على كتاب أو على مسجد، القنوات كثيرة جدا، تستطيع أن تدعو في بيتك، تستطيع أن تدعو في حيك، تستطيع أن تدعو حتى في رحلاتك، تستطيع أن تدعو في المناسبات الخاصة، تستطيع في كل مكان، تستطيع أن تمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وفي لو لم يكن إلا القدوة الحسنة للشاب المسلم في هذا الوقت لكان مكسب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في ذلك، لم يقتصر في دعوته على المسجد، بل كان المسجد يعني إيجاد المسجد متأخر. نعم، لم يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وانطلاقته من المسجد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أنديته ويذهب إلى بيوتهم، يزور فلان من الناس ويجلس معه وينصحه ويعظه ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ويزور الشخص الآخر والثالث والرابع والخامس، ويذهب إلى أنديتهم ويتكلم في وسط أنديتهم ويدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بني المسجد في مكة، لم يبنى المسجد إلا في المدينة بعد سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن لا نحصر الدعوة في مكان معين أو في زمن معين، أو في زمن معين. الدعوة مفتوحة، مكانها مفتوح، وقتها مفتوح. حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات. واذكر رقادك في الثرى حديث في قعر مظلمة بهيم قد نحيت تلك الحلا واستبدلت تلك الرسوم وتركت ويحك مفردا لا أهل فيه ولا حميم حيران تفزع للبكاء لهفان تأنس بالغموم حتى ينادى بالوراء فتقوم أسرع ما تقوم عريان مصطفق الحشاء هيمان مجتمع الهموم والناس قد رجفت بهم حرب هنالكم عقيم في مأزق تهفو به نفحات نيران السموم وبدت هناك سرائر قد كنت قبل لها كتوم ورأيت في محصولها ما شئت من خسر وشوم حديث الذكريات حديث الذكريات حديث الذكريات حديث الذكريات الشيخ محمد الخطابة جانب آخر من حياتكم وهي شكلت مرحلة قوية ومرحلة جيدة من مراحلكم الدعوية الشيخ محمد هل كانت الخطابة مواكبة لبدءكم الإمامة أم أنها أتت مرحلة لاحقة بعد ذلك بدأت في الخطابة وفي الحسبة معا كانت نعم في سنة واحدة ما شاء الله في عام 1409 وفي تلك السنة أيضا طلبت إلى جامعة الخير حي المنتزه في بريدة وتمت أيضا الموافقة وبدأت في الخطابة في عام 1409 وكانت أول خطبة خطبتها عن الحج نعم كانت عن الحج نعم استمرت في الهيئة وفي الخطابة معا حتى عام 1414 حديث الذكريات نرجع إلى موضوع حساس جدا في العالم الإسلامي كما يقول أحد الكتاب يقول لو استطاع المسلمون أن يوظفوا المنبر لصالح الدعوة إلى الله لاستفادوا منه فوائد عظيمة أنتم صعدتم هذا المنبر أكيد أو بالطبع أنكم كنتم تفكرون أو تهدفون إلى أشياء معينة من خلال هذا المنبر المنبر وكمال مسيرة ذي الأمر المعروف المنبر يعتبر رسالة من أقوى الرسالات ومن أعظمها فمن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الجيوش ومن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويبصرهم بأمور دينهم ومن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بالحلال والحرام ومن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الدروس التربوية لحياتهم فليس المنبر يعني مقتصرا على زاوية من الزوايا وهي زاوية الترغيب والترهيب والتعريف مثلا بالآخرة وما يمر به الإنسان بالآخرة لا بل هو أسمى من ذلك وأجل هو عبارة عن مكان تنطلق منه الكلمة لتوجيه الناس ووعظهم وإرشادهم وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم أيضا وكنت حقيقة أحرص كل الحرص على متابعة أحداث الأسبوع فما يجري في الأسبوع من أمور يعني يحتاجها الناس كنت أحرص على إعداد الخطبة بهذا الصدد وأستعين بذلك بالله سبحانه وتعالى ثم ببعض الكتب الموجودة حاليا من كتب السلف ومن كتب المعاصرين إذن الشيخ أنتم ذكرتم موضوع حساس جدا ومهم وهو تركيز على موضوعات الاتهام الناس في هذا الأسبوع أو خلال هذا الأسبوع إذن هل نستطيع أن نقول أن المنبر ملازم لواقع الناس وأحداثهم وما يعيشونه لا شك وأنا قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وجه الجيوش وعلى هذا المنبر وتكلم عن الصيام وعلى هذا المنبر وتكلم عن الأخلاق وعلى هذا المنبر وتكلم عن البيع والشراء فالخطيب المفوه هو الذي يستطيع أن يأتي بخطبة ملائمة لما يحتاجه الناس في ذلك الأسبوع شيخ محمد هل كان لكم تركيز في موضوعات محددة أكثر من غيرها من الأسبوع والله كما قلت يعني ما كان هناك يعني تركيز على موضوع محدد ولعل الخطب التي سجلت هي التي تجيب على هذا السؤال فكانت خطبي مركزة على أحداث الأسبوع أو الشهر أو السنة حديث الذكريات حديث الذكريات. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألنا عن ذلك أي فيما بعد، فقالت: سارني أنه يقبض في وجعه الذي مات فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. ورأت فاطمة ما برسول الله من الكرب، من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وا كرب أباه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وطفق الوجع يشتد ويزداد، وبدأ الاحتضار، ودنت ساعة الانتقال، فأسندته عائشة إليها. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، تقول عائشة: وأنا مسندة رسول الله، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، فتناولته من أخي وناولته رسول الله، فتناوله فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك. فأشار برأسه أن نعم، فلينته بريدي، فاستاك به، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، سكرات. ثم رفع أصبعه وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر هذه الكلمة 3 مرات، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. حديث الذكريات. فضيلة الشيخ محمد، بعد ما وصلتم إلى بريدة، ما وصلتم طلب العلم؟ وصلنا في طلب العلم على المشايخ، فمشايخ طلبنا العلم عليهم الشيخ علي الصقعي رحمه الله، كانت دراستي عليه طبعا بعد صلاة الفجر. والشيخ كنت أقرأ في ماذا؟ كنت أقرأ في التوحيد، كتاب التوحيد، وكنت أقرأ في الدرر السنية، وأيضا قرأت على الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وقرأت على الشيخ صالح، لا كنت أقرأ عليها في التوحيد أيضا، وقرأت أيضا على الشيخ صالح سكيتي رحمة الله عليه، وقرأت على الشيخ صالح البليهي رحمه الله رحمة واسعة. لكن قراءتي على الشيخ صالح البليهي كانت هي القراءة المركزة، فلازمت الشيخ ملازمة لا بأس بها، ونهلت من أخلاقه أكثر مما نهلت من علمه. ما شاء الله رحمه الله. فالشيخ يعني كان مثالا يحتذى، كان مثالا في الخلق، وأمره عجيب في حسن أخلاقه وتواضعه وابتسامته، ابتسامة كانت لا تفارقه أبدا، التواضع منقطع النظير. فمن الأشياء التي عجبتنا في الشيخ رحمه الله، كان ينظر إلى أصغر طلابه، نعم، على أنه يعني من من من من أكبر الطلاب. الله أكبر. فما كان يعني كان ما كان يرى صغير الطالب الصغير، يعني كان يحس الشيخ رحمه الله أنه طالب يحمل الشيء الكثير من العلم، وكان الشيخ يلتفت إليه ويناقشه ويبتسم معه ويسأل حتى عن أمور الخاصة. مع أن الشيخ على جلالة قدره مشغول بأمور المسلمين ومشغول بالتأليف ومشغول بأمور كثيرة جدا، ولكن ما كان هذا ليمنعه من النظر إلى طلبته الصغار. ولذلك يعني عندما يذهب الطالب إلى الشيخ يحس بشيء من الأنس والألفة والمحبة مع الشيخ، ويرى أن الاستمرارية يعني شيء من الواجب، لأن الشيخ سيسأل أين كنت. فمن الطرائف التي يعني لمستها من الشيخ رحمه الله، كان يسألني عن نوع التجارة وعن وضع التجارة، وحتى أنه في يوم من الأيام يعني ذهب معي إلى متجري وبارك لي وقال ما شاء الله بارك الله في المحل، وبدأ يشجع حتى في العمل التجاري، لأنه يعرف أن التجارة تعتبر قناة مهمة جدا للإنسان. فكانت هذه من الأشياء اللي يعني لمستها من الشيخ رحمه الله. أيضا من الأشياء العجيبة فيه، عندما يدعى إلى وليمة كان لا يمتلئ أبدا، ولكن لا ينقطع عن التدريس، فيجمع بين إجابة الدعوة وبين التعليم. كيف يعني ينقل درسه؟ أحسنت. الجواب عندما نصلي العشاء يقرأ الأول والثاني والثالث ثم يقول بركة. احنا معزومين اليوم عند فلان من الناس. ننطلق جميعا إلى الداعي. نتجه جميعا إلى الداعي. وعنده خبر الناس أتون جميعا ولا؟ الناس كلها عندها خبر، يعرفون الشيخ صراحة. نعم، أن هذا دأب الشيخ وهذه طريقته. فنتجه إلى الشخص ونسلم على المضيف ونجلس عنده 5 دقائق 10 دقائق، ثم يقول الشيخ رحمه الله أكمل إفلان، ثم نبدأ نكمل الدرس. فهذه كانت من سجايا الشيخ رحمه الله. أذكر كان من الزملاء عند الشيخ سليمان العلوان. الشيخ سليمان، نعم، وهو الآن الشخص اللي أصبح بارز و رجل على صغر سنه يعتبر من كبار المحدثين ما شاء الله، بل يعني يستحق أن يطلق عليه إمام من أئمة الحديث في الوقت الحاضر. صلى الله يبارك في علمه وأن يعينه وأن يحفظه ويسدد خطاه. حديث الذكريات، ذكرت أنكم تأثرتم تأثر كبير جدا بأخلاق الشيخ صالح، يعني ما أدري كيف كانت نظرة الشيخ صالح للحياة. كان ينظر إليها نظرة يعني أنها معبر إلى الآخر، وأنها لا تستحق الأبهة التي يصنعها بعض الناس لنفسه. وتعرف هذا الشيء من الشيخ رحمه الله من خلال يعني حياته البسيطة. لكن الغريب في الأمر أن الشيخ تحس إذا جلست معه وإذا ذهبت وإياه أن الدعوة تجري في دمه وفي عروقه، جالسا كان في مجلس أو قائما أو يمشي أو في محرابه أو في بيته، فكلامه دائما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى وهو في مرضه الذي مات فيه كنت أزاوره دائما ويتحدث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يتحدث عن مؤلفاته، يتحدث عن ما تحويه تلك المؤلفات من كم من هائل من الآيات والأحاديث، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يتقبلها منه، فجزا الله خير جزاء على ما قدمه للإسلام والمسلمين. حديث الذكريات. وهناك قول ثاني، إذا اختلفت المطالع لا يجب صيام رمضان، لكل أهل بلد رؤيتهم. فإذا مثلا رؤي الهلال في مصر لا يجب علينا أن نصوم حتى نراه، هذا القول الثاني. إذا رؤي عندنا لا يجب على أهل إفريقيا والهند وغيرهم أن يصوموا، وهذا دليله قصة كريب. فهناك أم الفضل بنت الحارث أرسلت كريبا إلى معاوية في الشام يقضي لها حاجة، فرؤي الهلال ليلة الجمعة، فرأى الهلال كريب ورآه معاوية وصام المسلمون. فقدم في آخر الشهر على المدينة، فقال ابن عباس يا كريب متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل شعبان 30. قال ألا تكتفي برؤية معاوية والمسلمين؟ قال لا، هكذا أمرنا نبينا. فإذا اختلفت مطالع الهلال على هذا القول لكل أهل بلد حديث الذكريات. ضعوا خدي على لحدي ضعوا ومن عفر التراب فوسدوا وشقوا عن أكفان رقاقا وفي الرمس البعيد فغيبوا فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سانت نواظر مقلتيه على وجناته وانفضفوه وناداه البلا هذا فلان ألم فانظروا هل تعرفوه حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه. كانت قراءتكم تتسم بالروحانية التي لها تأثير كبير على النفوس، بل أنني صادفت ذات يوم رجل قادم من أحد دول الخليج فقلت له إلى أين ذهب؟ قال أريد أن أعتكف في المسجد الذي يصلي فيه الشيخ الحسني. بالنسبة لهذه الروحانية وما يحصل في المسجد من خير وتكرار كتاب الله سبحانه وتعالى والتأكيد على استرجاع بعض الآيات وغيرها، كيف يعني كانت رؤيتكم لهذا الشيء في وقت أيضا نجد من يرى أنه لا داعي لمثل هذه الأشياء، إنما القرآن يرتل ترتيلا عاديا يعني ترتيل بجمال الصوت فقط، لكن بطريقة تكرار الآيات وترجيعها أن هذا من باب التكلف أو باب التصنع ما أدري كيف. لا شك أن القرآن أنزل من أجل التدبر، أن يتدبره الناس وأن يطبقوه على واقعه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصود من نزول القرآن التدبر وتفهم آياته وتطبيقها على الواقع. هناك أمر مهم جدا يعني يجب أن يفهمه القراء بوجه خاص وأن يفهمه الناس عموما. بعض القراء هداهم الله يهتمون في جانب واحد وهو جانب التجويد والتركيز على التجويد، فتجدهم يتكلفون تكلف كبير جدا جدا في مسألة التجويد، فهو يحرص ألا يخطئ في الغنة أو في الإخفاء أو في المد المتصل أو المنفصل أو في أي حركة من حركات التجويد. هذا لا شك أنه طيب ومهم جدا، ولكن ليس التجويد هو الغاية، يعني يجب أن يفرق القارئ بين الغاية والوسيلة. يعني أنت وأنت تهتم بمسألة الغنة والإخفاء والمد المتصل والمنفصل من أجل ماذا؟ هل من أجل التجويد نفسه أم أن يكون ذلك الاهتمام وسيلة لتحسين صوتك من أجل أن يقبل الناس منك ذلك الصوت فيحولونه أو يتقبلونه ويطبقونه على أمر واقعه؟ فتجده عند ذكر النار مثلا أو عند ذكر الجنة يهتم بالغنة التي موجودة على النون، لكن ما يهتم بمسألة الجنة نفسها. هنا هذا هو هذه يعني حقيقة هي المسألة التي يجب أن نهتم بها جميعا. أنا بقدر ما أهتم بالتجويد يجب علي أن أهتم بجانب أهم من التجويد، وهو جانب تفهم وتدبر الآيات التي تتلى. آيات عظيمة، آيات كان السلف الصالح منهم من مات من سماعها، معروفة قصة الشاب الذي مات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يغشى عليه من كان يغمى عليه، ومنهم من يمرض فيعاد أيام كما كان عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وارضاه كان يمرض فيعاد في بيته ويظنون أنه مريض وما به مرض ليس فيه إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور تأتيهم من خلال الصوت العظيم وهو صوت القرآن. فكون القارئ يغفل هالجانب ذا المهم ويتجه إلى جانب التجويد هذه الحقيقة في نظري أنها خاطئة جدا. وكون الإنسان أيضا يهتم بجانب الخشوع وجانب تدبر الآيات ويغفل التجويد أيضا جانب هذا فيه نقص. فالإنسان إذا جمع بين هذين الأمرين فقد حاز على كلا الأمرين العظيمين: التجويد يستفيد به لتحسين الصوت وتجميله من أجل أن يتقبله الناس ويسمعونه وصدورهم منشرحة، والآيات يجب أن يتخذها صوتا يصوت به القلوب لتتعظ ولتتدبر. أما بالنسبة للتكرار فهذا وارد، وكرر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية في المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية كررها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عند الأمور المهمة، كما كرر في الحديث ألا وشهادة الزور، كررها حتى قال الصحابة ليته سكت. قام ليلة ذات ليلة كاملة تكرار. نعم، وقام ليلة كاملة يكرر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا جئنا بكل أمة بشهيد؟ فالتكرار أحيانا يعني أن تمر بآية عظيمة جدا فتمر بها ويكون المستمع خلفك من المصلين قد يكون القلب سارح، فتمر أنت بهذه الآية العظيمة ثم تمرها بأول مرة فما ينتبه لها، فإذا قرأتها مرة ثانية حضر، فإذا قرأتها مرة ثالثة استوعبها أكثر. وهذا لا يعني التركيز فقط على الجنة والنار، بل هناك أيضا ما يتعلق به. لا ليس هذا خاصا بالجنة والنار، هذا حتى في أمور يعني تعليم الحلال والحرام، وفي أمور أيضا التعامل، وفي المعاملات، وأمور كثيرة جدا مثل الربا. إذا مر الإنسان بالربا يكرر، إذا مر الإنسان بآية الكذب ألا لعنة الله على الكاذبين، إذا مر يعني أمور كثيرة جدا. ولكن الأمر الحقيقة التي ينبغي أن يتنبه له أن لا يكثر الإنسان من التكرار، يعني إذا كرر يعيد الآية مرتين ثلاث، ولا يكثر أيضا من التكرار، ولا يكرر أشياء قد لا يكون مهم تكرارها على المنى. يعني مثلا لو مر الإنسان بآية الطلاق، مثلا آية الطلاق آية معروفة أنها نزلت للأحكام وليست للعظة للعبرة، فأولا يعرف ما هي الآية التي تكرر ومتى تكرر ولا يكثر من التكرار. الأمر الثاني، إذا قرأ القرآن يجب أن يستشعر هذا القرآن وأن يضعه بين عينيه وفي قلبه. الأمر الثالث كما ورد في الأثر: اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هد الشعر. وأيضا ورد في الأثر أن وفدا من اليمن أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه فقرأوا القرآن وهم يبكون، فقال أبو بكر: هكذا كنا حتى قست القلوب. الحقيقة يعني أمر القرآن أمر مهم جدا، ويجب ألا يعني ألا يغفل القراء والأئمة هذا الجانب، يجب أن يحيوه في نفوس الناس. ولا يعني ذلك مثلا أنه إذا كرر الإمام أنه مثلا يكون هو أقربهم، لا، إنما هو يريد أن يحرك قلبه هو أو ويحرك قلوب الآخرين. نعم، ليستمع القراءة. أيضا أمور مهمة جدا يجب أن يتنبه لها، وهي الآيات التي فيها الخوف والرجاء والترغيب والترهيب، يستحسن أن يطالعها في التفسير، خاصة تفسير ابن كثير قبل قراءتها، يطالعها قبل قراءتها حتى إذا مر بها في القراءة وإذا هو يستشعر تفسيرها ومعناها، ثم أيضا يتخيل الموقف، فإذا مر بذكر النار يتخيل أهل النار، يتصورهم أمامه وهم في نار جهنم، هذا مسلسل بالسلاسل، وهذا مغلول يداه، وهذا يصرخ، وهذا يبكي، وهذا بالعويل، وهذا يدعو بالويل والثبور، ويتخيل مواقفهم في نار جهنم. إذا مر بالقيامة يتخيل الناس وهم في ذلك اليوم والشمس قد دنت من رؤوسهم، يتخيلهم في تلك العرصات، في تلك المواقف الحرجة، والأمة قد اجتمعت منذ أن خلقت حتى قامت القيامة، اجتمعت في صعيد واحد، لا يستظلون بظل شجر، والشمس قد دنت من رؤوسهم، ومنهم من ألجم بعرقه إلجاما، ومنهم من بلغ العرق إلى سرته، ومنهم إلى ركبته. يتخيل ذلك الموقف العظيم، موقف ليس بالأمر الهين السهل، ومن هذا المنطلق يجب أن يتوقف عند ذكر هذه الآيات، أن يتوقف وأن يتمعن ويتدبر، لا يمرها هكذا. حديث الذكريات. يومئذ تعرضون لا تخفى قضوفها دانية قضوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أودي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه حديث الذكريات حديث التجارة التجارة يعني يذكرنا بموضوع يعني قد يلتبس على بعض الناس أو يلبس على بعض الناس وهي مسألة التجارة والدعوة إلى الله هل ممكن أن يجمع الإنسان بين التجارة والدعوة إلى الله ليس عيبا أن يكون الداعية تاجرا أو أن يكون التاجر داعية فإذا كنا نفخر بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنه أول خليفة وثاني اثنين إذ هما في الغار وهو الصديق إذا كنا نفخر به من هذه الصفات والمزايا فإننا نفخر به أنه رجلا تاجرا فهو يعتبر من, من, من, من, من تجار من التجار الكبار في قريش وبدأ حياته في التجارة وقبل ذلك أيضا قدوتنا صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم رعى الغنم بأجرة ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا عمل عند خديجة رضي الله عنها واشتغل في التجارة وهناك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كل هؤلاء كانوا من كبار الأغنياء أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على التجارة ثم قرن النبي صلى الله عليه وسلم التجارة بالعلم بل قرنها بالقرآن قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله المال ورجل آتاه الله القرآن ونحن نعلم أن بعض بلدان المسلمين دخلها الإسلام عن طريق التجار إذا ممكن يعني ولا هناك يعني أي تضاد بين التجار وبين الدعوة الله سبحانه وتعالى يا أخي التجارة هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كنت تصدق في تجارتك وتتعامل مع الناس المعاملة الطيبة وتحسسهم من خلال تجارتك بمحاسن الإسلام من خلال الصدق الصدق في الموعد الصدق في الكلمة العطف والرحمة الإقالة إقالة العثرة عند شخص يحصل منه عثرة في بيعه وشرائه معك أمور كثيرة جدا من خلال هذه القناة وهي قناة التجارة تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بحسن تعاملك هذه أمور كلها تحبب الشخص وتقربه إلى إلى إلى الدين وإلى الإيمان. نعم. بارك الله فيك. حديث الذكريات. طيب شيخ محمد تستمع للقرآن كثيرا طبعا في السيارة ولا الخطب والمحاضرات؟ والله أستمتع بسماع القرآن أكثر. حديث الذكريات. حديث الذكريات. حديث الذكريات. حديث الذكريات. شيخ محمد أنت الآن في أرشيف مؤسسة أحد وأمامك مجموعة ضخمة من الأشرطة التي سجلت منذ أكثر من 11 عاما ممكن تختار لنا شريط من هذه الأشرطة يحتار الإنسان في من يختار فلعلي أنا ما أسمي سأشير إلى شريط من الأشرطة وأن تأخذه وبعد إذن يتبين لك لمن هو الشريط أختار هذا الشريط نجرب يا شيخ بسم الله قراءات قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات، قراءات قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين. والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات. طيب خطيب تستمع له كثيرا؟ أستمع لخطباء الحرم، خاصة أنني أصبحت من أهل الحرم في السنتين الأخيرتين. نعم. شيخ محمد، هل تقرأ الصحافة؟ الصحافة أصبحت اليوم، يعني أستطيع أن أقول أصبحت من الضروريات، خاصة في حياة الشخص الذي له صولة وجولة في الحياة بشكل عام. نعم. الشيخ محمد، تحب السفر؟ هل أنت تسافر كثير؟ إيه نعم، السفر يعني ليس هو محبة وهواية، فهي ليست المسألة مسألة محبة للسفر، تطلب من العذاب. نعم، ولكن الأعمال تتطلب مني أن أكون من المكثرين للسفر. أنت على متن الطائرة الآن، التفت يمينا وإلى الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي بجوارك، حول ماذا سوف يكون حديثكم؟ سيكون حديثنا مع معالي الدكتور عبد الله حفظه الله ورعاه وسدد إلى الخير خطاه عن الشؤون الإسلامية، ومعالي الدكتور منذ نشأته وحتى الآن وهو في هذا المجال وفي هذا التخصص، وقد بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين فجزاه الله خيرا. فحقيقة يعني لو بدأت الحديث معه لم أبدأ ولن أبدأ إلا بما يخص الإسلام والمسلمين. هناك رسائل شيخ محمد نريدك أن توجهها إلى أولا أئمة المساجد. رسالتي الأولى إلى أئمة المساجد ألا يتخذوا الإمامة مجالا للتجارة وطلب المعيشة فيكتفوا بمجرد إمامة المسجد والحصول على مكافأة معينة والسكن في سكن المسجد، فعليهم أن يتنبهوا أن الأمر خطير، فهو يعتبر مسؤولية كبيرة جدا على عاتق كل إمام من أئمة المساجد. فالإمامة هي أسمى من ذلك كله، الإمامة تعني أن تكون رجلا داعية بحسن أخلاقك وحسن تعاملك مع جماعة المسجد. الرسالة الثانية للخطباء، الخطباء أيضا نفس التوجيه الأول الذي أوجهه إلى الأئمة يشمل حتى الخطباء، ولكن يضاف إلى الخطباء أمر آخر، وهو ألا يأتوا إلى المنبر ببساطة. فرسالتي لهم أن يعلموا أن هذا المنبر مسؤولية يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يجب على كل خطيب أن يعتمد على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى، يعتمد على نفسه فيضع العناصر، عناصر الخطبة، ثم بعد إذن يبحث في كل عنصر من العناصر التي وضعها هو، يبحث ويسأل طلبة العلم ويسأل أهل العلم هذا العنصر أين أجد يعني المواضيع التي تتعلق به، ويبحث بحث يعني جاد في الموضوع حتى يخرج بنتيجة طيبة منها هو يستفيد ومنها يفيد. ثم أيضا الخطيب إذا تعب على الخطبة استطاع أن يلقيها بنفسية مرتفعة جدا ومؤثرة، لكن إذا أتى بها من الكتاب مصورا أو مقطوعا من الكتاب فلا شك أنه سيقرأها بكل بلانة. هذه رسالتي للخطيب. حديث الذكريات، الرسالة الثالثة للرجال الحسبة. وصيتي للرجال الحسبة هي وصيتي للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذكرتها آنفا في بداية مقابلتي معكم، وهي أن يتحلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر والاحتساب وطلب الأجر والمثوبة، ويعلم أن عمله هذا الشهر فعليه بالصبر والتحمل والتهيؤ لكل المشاق والمتاعب التي سيمر بها. الرسالة الرابعة إلى أصحاب الأموال. ليس عندي من رسالة إلى أصحاب الأموال سوى أن يكونوا قدوة ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه القناة وهي قناة التجارة، بالصدق في الكلمة والصدق في الموعد، ومن الناحية الأخرى بالإنفاق والنظر إلى المساكين نظر عطف ورحمة وطلب الأجر والمثوبة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال. الرسالة الخامسة إلى الصحفيين. رسالتي إلى الصحفيين أن يستشعروا أيضا أن الصحافة عبارة عن منبر، إذا كان منبر المسجد منبر رسالة دعوية فكذلك الصحافة، بل إني أعتبر أن الصحافة منبر أكثر شمولية من منبر المسجد. الكاتب في الصحيفة يستطيع أن يكتب هذه الكلمة وتنتشر في الآفاق ويقرأها مئات الألوف بل أحيانا ملايين، بينما الخطيب في منبره لا يسمعه إلا من حوله، إما أن يكونوا ألفا أو ألفين أو ثلاثة أو أربعة. فرسالة الصحفي أكثر شمولية من رسالة الخطيب، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في المسلمين بنشر الكلمة الصالحة الطيبة المنتقاة المستمدة من الكتاب والسنة. حديث الذكريات. رسالة ثالثة أصحاب التسجيلات الإسلامية. أستطيع أن أقول أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل، لأنه عمل شرعي وعمل دعوي، فلا بد فيه من إخلاص النية، وأن يكون المقصود في ذلك طلب الأجر والمثوبة، وطلب الرزق يأتي تبعا لذلك. النقطة الثانية وهي مسألة التنافس، فعلى أصحاب التسجيلات أن تكون المنافسة بينهم منافسة شريفة، بمعنى أنها تقود كل صاحب تسجيلات إلى الأفضل وإلى الأمثل، فعملهم جليل وعملهم عظيم، وهو يعتبر رسالة وهدية يقدمونها للمجتمعات الإسلامية. الرسالة السابعة إلى من وهبهم الله أصواتا جميلة. الصوت هو موهبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الموهبة إذا استخدمها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى فسيجزى على ذلك خيرا، وإذا استخدمها في معصية الله فسيعاقب عليها وسيندم يوم لا ينفع الندم. فبالصوت يكون الإنسان مقرئا يتأثر الناس بقراءته، وبالصوت يكون الإنسان منشدا يستطيع أن ينشد أبيات شعرية فيها نوع من الترغيب والترهيب والتعليم والتذكير، ويظهر ذلك الشعر بمظهر محبب للنفوس، وتكون عاقبته هداية جمع غفير من المسلمين والتزامهم بتعاليم الدين عبر تلك الأبيات التي سمعوها من خلال تجميلها وتحسينها بذلك الصوت الرائع. وبالصوت أيضا يستطيع صاحب الصوت أن يجعله في معصية الله، فيستطيع أن يستقطب القلوب وأن يصرفها عن طاعة الله إلى معصيته، فيكون سببا في إظهار الباطل وإبطال الحق بذلك الصوت. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعطو الرسوم وتهمد، ولا تمتحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد. ضللت بها بك الرسول فأسعدت عيون ومثلها من الجفن تسعد. يذكرنا آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد. مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد. أطالت وقوفا تدرك العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد. حديث الذكريات. شيخ محمد، أشخاص كثر يحبونك بالله ولم يروك، ماذا تقول لهم؟ لا أقول لهم سوى ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبنا في الله وأعلن محبته لنا في الله قلنا له أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فأنا أبادلهم الشعور وأحبهم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. أخيرا شيخ محمد، دعوة مستجابة في آخر الليل. دعوة مستجابة أرفعها إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينصر الإسلام والمسلمين، وبأن يعز من أعز هذا الدين، وأن يخذل من خذل هذا الدين. فأدعو الله سبحانه وتعالى وأقول: اللهم من نصر دينك فانصره، وأقول: اللهم من والى أوليائك فكن له وليا وناصرا، ومن عادى أوليائك اللهم فعاده وحاربه. وأرفعها إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح قادة الإسلام والمسلمين، فبصلاحهم تصلح الأمة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر هذا الدين بحكامه وبشبابه ونسائه. بنصر دينك وبالفرج لأوليائك وبالفرج لأوليائك، فإن هذا الدين دينك وأنت أولى به، فإن هذا الدين دينك وأنت أولى به، فإن هذا الدين دينك وأنت أولى به، وهؤلاء أولياءك وأنت أرحم بهم منا. حديث الذكريات. حديث الذكريات. حديث الذكريات.